يقول السؤال: ما حكم بيع الحيوانات حية بالميزان؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهل إذا باعها حية بالوزن في غرر أم لا؟ الجواب: نعم، قد يكون بطنها مملوءا بالماء فيحسب في الوزن، وكذلك تكون عرضة للغش. فبعض الناس يعمل أعمالا في هذه الحيوانات بحيث يزيد وزنها عند بيعها، وهذا غش لا يجوز. على أي حال، أفتى بمنع ذلك الشيخ محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله بأنه لا يجوز بيع هذا الحيوان الحي بالوزن، لأن الغرر موجود.